قال رحمه الله باب ما جاء في السحر. قال الله تعالى: ولا تتخيل من نفس شراب ما نفس الاخره من الصلاه. وقال تعالى: يؤمنون بالجد والطاغوت. قال عمر: الجد السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت الناس. كان ينزل عليه الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنب سبعا من الشيطان. قال: يا رسول الله وما قلت؟ قال: الشرك بالله والسحر وحرق النفس التي حرم الله بالله الحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جند مرفوعا: حتى الساعة ضربت فضربوه الدين. رواه الترمذي وقال في حديث انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن مجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب ان اكون كل كافر وساكره. قال: فقتلنا ثلاثة واحد. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية انتحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال احمد عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، نعم في شيء؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. يقول رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر والسحرة يعني وضوعهم ذو شجون، وضوع شائك من حيث الأعمال، من حيث الآثار، من حيث العلامات، من حيث الأحكام. لا شك بأنه يعني موضوع يطول. ومراد المصنف رحمه الله هنا فيما يتعلق بالحكم الشرعي أو السحر الموصوف في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسحر كما هو معلوم معروف يعني من حيث اللغة يعني يعنى به ما ينتج عنه الصرف والانتقال يعني من أمره من حيث أصله إلى غيره، ولكن بطريق خفي، بطريق خفي ولطيف لا يشعر به كثير من الناس. والصرف معناه التحول، يعني يتحول الشيء من أصله ومن حاله إلى غيره. وحقيقة السحر لا شك كما ذكر أهل العلم هو يعني الصرف في تصرفات الخلق والعباد أو التصرفات في الأحوال، أحوال العباد وأحوال الخلق. ومعلوم أنه لا يتوصل إليه إلا بأحد طريقين كما سيأتي. ومراد المصنف رحمه الله وفي الاصطلاح الشرعي المراد النوع الثاني الذي لا يتوصل إليه إلا بالتقرب والدنو والتشاكل والاتفاق والموافقة مع الأرواح الخبيثة بشيء مما تحبه هي، تلك الأرواح الخبيثة من جن ونحوه. صورة السحر لا شك هو عبارة عن تعاطي يعني بعض الناس ممن يوصفون بأنهم سحرة أو كهان أو غير ذلك، أو كما هو مشهور اليوم أنه يعني مطوع وأنه ينفع وأنه يعالج وأنه يعني يريد الخير للخلق والعباد ولكن لا يمارس أمره وصرفه ولا يتمكن من هذا الصرف الذي يريده لأحد أو لحال أو لشيء إلا عن طريق العقد التي يعقدونها الحبال والخيوط وغيره من الأشعار الشعر، وكذلك بعض الأدوية والعزائم والرقى والطلاسم والأقوال والألفاظ والاستعانات التي تكون بغير الله تبارك وتعالى مع النفس فيها، أو استعمال الدخاخين الدخون وغيرها. وهذه تكون يعني على اتفاق بين هذا الساحر وبين الجن وبين الشياطين يتقربون بها إليه، وتلك عبادتهم كما نصت وبينت النصوص الشرعية. يعني هذا التقرب إلى الجن والشياطين هي عبادة الجن والشياطين بطاعتهم والدخول يعني في الخضوع لهم والسمع والطاعة لهم على مخالفة شرع الله وأمر الله. وأما آثار السحر فكثيرة جدا، وهي عبارة عن أعراض وأمراض رديئة يعني تحصل لبعض الناس ممن يعني عمل له السحر سواء على قلبه أو على بدنه أو على إحساسه وشعوره، مما ينشأ عنه ما يوصف بأنه مرض، وهذا المرض قد يصل إلى القتل أو إلى غيره من الأحوال الرديئة السيئة من التفريط أو التحبب أو الكراهية أو البغضاء أو الخروج يعني عن أصله وعما جبل له وجبل عليه وخلق له، وكذلك بين الأزواج وبين الأفراد وغيرها. وهذا كل هذه الآثار والتصرفات والتأثيرات إنما تقع بإذن الله عز وجل الكوني القدري لا الشرعي، لأن الله عز وجل حيث الشرع أمر بضد ذلك وبالفرار عن ذلك ومجانبة ذلك. أما حكمه حكم السحر وهو يعني جاءت فيه ألفاظ شنيعة جدا وكثيرة جدا، والسبب كثرة النصوص الشرعية وكثرة الأوصاف والأسماء الشرعية التي تقبح هذا الأمر وهذا الفعل وتقبح من تلبس به، فهو منكر وظلم وعدوان وشرك وكفر بالله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. كل هذه الأوصاف يعني تصدق فيها، والسبب كما ذكرنا يعني كثرة الأدلة والأوصاف التي جاءت فيها الأدلة الشرعية على هذا الأمر وهذا الفعل. والعلم في كثرة يعني هذه الأوصاف والأحكام أقول لا شك قبح يعني هذا الأمر ويعني شناعة هذا الأمر العظيم، وذلك كما ذكر كثير من أهل العلم لها عدة أسباب. السبب الأول أنه لا يتوصل إليه أصلا إلا بالاستعانة بالجن والخضوع له وللشياطين والتقرب إليه، وكما ذكرت تلك عبادته يعني يكون بعبادة غير الله عز وجل، ومعلوم أن عبادة غير الله عز وجل هو الشرك كله. وأيضا الاعتقاد الجازم المترتب عليه في الجن والشياطين أنهم يتصرفون وأنهم يفعلون وأنه يتأتى عنهم الفعل والتصرف المضاد لفعل الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك يخل حتى بتوحيد الربوبية لله تبارك وتعالى، لأن الربوبية مقامها ومدارها على فعل الله عز وجل وأنه متفرد. وهؤلاء يظنون في الجن والشياطين الذين يتعاملون معهم أنهم يفعلون. الثاني أن الجن أصلا كما ذكر كثير من أهل العلم لا يستجيبون لأحد، لا لكاهن ولا لساحر ولا لشيخ أو غيره كما يزعمون، أوصافهم كثيرة، لا يستجيبون لهم إلا بعد فعل ما يحبونه هم ويرغبون به من يعني المنكرات الشنيعة العظيمة جداً فإذا فعلوا تلك المنكرات استجابت لهم يعني تلك الشياطين وأولئك الجن، وتلك المنكرات منها الكفريات ومنها الظلم والعدوان العظيم والأفعال التي توبق صاحبها والعياذ بالله. أيضا ذكر كثير من أهل العلم أن السحر على قبحه يتضمن عدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، يعني يلزم من لوازم بل من الأمور الواضحة الجلية في الساحر الكاهن والمستعمل لهذه الأشياء الجن وغيره أنه لا يؤمن أصلا بقضاء الله وفضلا عن الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، بل يسعى سعيا حثيثا دائما مستمرا إلى الإضرار بالخلق وتغيير ما قدره الله عز وجل من النعم يعني على عباده وعلى خلقه، فيسعون ويجتهدون في إزالة تلك النعم عنه. أيضا ذكر أهل العلم أمر رابع وهو الكراهية والبغضاء من هؤلاء السحرة والمتصلين بالجن والمتفرقين في هذه الأشياء أو المحاولين يسعون في التصرف في هذه الأشياء أنهم على كراهية وبغضاء شديدة جدا لأهل الإسلام ولعباد الله، بل لا يتأتى ذلك منهم إلا بعد ابتلاء قلوبهم حقدا وحسدا وعدم حبهم الخير للغير، بل على العكس من ذلك تراهم يعني على حال من المسرة العظيمة بحصول ووقوع الضرر عن طريقهم وعن تصرفاتهم وغيرها، وكذلك يفرحون كثيرا بإفساد ذات البيت. قال النووي رحمه الله في حكم السحر جامعا أقوال العلماء، قال: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، ولا شك أنه بالإجماع، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات، ثم قال رحمه الله: فمنه ما يكون كفرا، شوف كل الألفاظ جاء، ومنه ما يكون دون ذلك وتكون معصية كبيرة من الكبائر، ثم قال رحمه الله: فإن كان فيه قول أو فعل مما يقتضي الكفر فهو كفر لا محالة، سواء في ذاته أو في آثاره، وأما يقول إن لم يكن فيه شيء من ذلك فليس بكفر، بل هو من باب الكبائر، يعني أمره يتردد بين الكبيرة وبين المنكرات العظيمة والموبقات العظيمة أو بين الكفر والشرك والعياذ بالله. وأما تعلمه يقول وتحريمه فحرام. وبين كثير من أهل العلم، بين النووي رحمه الله هذا التفصيل، وكذلك فصل فيه كثير من مشايخنا رحمهم الله، أنه أي السحر إن كان مما يتوصل إليه، إن كما ذكرنا السحر يعني طريقه ورحلته إن شاء الله له يعني الطريق إلى الوصول إلى السحر هناك، يقول أهل العلم إن كان مما يتوصل يعني السحر لا الذي يفعله الساحر، إنما يتوصل إليه صاحبه عن طريق الجن والشياطين فهو كفر وشرك لا محالة، بغض النظر عن آثاره وعن ما يترتب عليه في الخلق والعباد. وأما إن كان من الطريق الآخر يقول عن طريق الأدوية ولا علاقة له بالجن ولا بالشياطين فهو من المحرمات والكبائر والمنكرات لما فيه من ظلم العباد وإفساد دينهم ودنياهم. كثير من أهل العلم ألحق هذا الحكم الشرعي بكل من يذهب إلى السحر، سواء للعلاج أو لقضاء الأوقات أو لمعرفة شيء من باب الفضول وغيره، فإن كان عن طريق الكفرة وعن طريق السحر والشرك والشياطين فهذا أيضا الذهاب إليهم يلحق به حكمه، وهو شرك أو كفر أو أنه الطريق إليه ما عرفنا. وأما أتى كان عن طريق الأدوية وغيرها فهو محرم منكر من الكبائر الشهيرة. وذكروا أسبابا يعني بهذا الحكم لماذا يلحق المتعلم أو الذي يذهب إلى هذا الساحر بالساحر ويلحق به حكما. ذكروا أن حتى لو كان في باب التداوي باب التداوي سيكيف يعني في باب يذكره أن عندنا عدة أبواب ذكرها المصنف رحمه الله كلها في هذا الأمر الخطير. وهذا إن دل يدل على إيش؟ على يعني شناعة الأمر وأهمية هذه المسألة. ذكروا قالوا أفضل لما فيه من الدعوة للسحرة. لا شك يدعو للسحرة ويعني يكثر سوادهم ويشيع أمرهم ويدعو الناس إلى الذهاب إليهم، بل ويعينهم على الاستمرار على فعلهم وعلى نشر يعني فعلهم وقبائحهم، وهذه القبائح لا تخرج أو تدور بين الشرك وبين الحرام. الثاني قالوا لما فيه حتى المتداول لأنه سيتداوى بحرام، والتداول بالحرام لا يخرج، إن كان فيه شركيات فهذا التداول شرك أو أدى إلى الشرك، وإن كان من باب المحرم فلا شك أنه محرم. الثالث هو الذي اعتنى به الكثير من العلماء أنه يتضمن منكرات عظيمة جدا. أولا عدم إنكار المنكر، ثانيا عدم النصح لأهل الإسلام، بل على الضد من ذلك فيه التعاون على الإثم والعدوان. فالشاهد أن السحر وآثار السحر ونتائج السحر أمره خطير جدا. ومثل ما قلنا السحر أنواع كما ذكر أهل العلم، أو مرجعه إلى نوعين اثنين. النوع الأول ما يقع أو تقع مؤثراتها وصرفها يكون عن طريق الخداع والتخيلات والإيهامات أو بعض الأدوية التي يعني تسحر العيون أو تفلت الأحاسيس من قبل الناظرين وغيرها، فيظنون أن الأمر قد انصرف إلى غير أصله وليس كذلك. وهذه أدلة موجودة حتى في كتاب الله عز وجل، يقول الله تبارك يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر، هي في الحقيقة ما تسحر. وهنا يعني راح نذكر بعد قليل مسألة مهمة جدا. شوف مثل هذه الآيات، سبحان الله يجي بعض الناس وهذه مثل ما قلنا علتها أو يعني سببها عدم سلوك المنهج الصحيح في الجمع بين الأدلة. صحيح هذا دليل، وعز وجل ذكر هؤلاء وذكر أفعالهم ونص على أنه يخيل إليه أي لموسى من سحره أنها تسعى. واضح جدا أنها في الحقيقة لا تسعى، لكن كل الذين كانوا ينظرون يعني إما غشاوة على الأعين أو تلفت بالإحساس أو غيره، الشاهد أنهم يوهمون وفعلهم هذا أو سحرهم هذا يخيل للناظر أنه صرف وليس بالكفر، يعني ما له حقيقة، ليست لفعلهم حقيقة وإنما تخيل وتوهم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وسحر أعين الناس واسترهبوا، يعني ينتج عنها أثر ولا ما ينتج؟ رهبة عظيمة جدا بسبب سحرهم للأعين ولا حقيقة. وهذه سبحان الله أشكلت على كثير من أهل العلم قديما وطبعا في الحديث أكثر. المعتزلة والفلاسفة قديما ومن وافقهم من الفقهاء الأحناف وغيرهم، بل حتى بعض الشافعية مثل الرازي الحنفي المشهور، وكذلك ابن حزم من القدماء ومن المعاصرين عدد لا يشتهر به، كلهم ينكرون أن للسحر حقيقة على الإطلاق. وإذا راحوا جاب لك هذه ايش؟ يخيل إليه. يقول لك يا أخي ربنا عز وجل يقول يخيل. طيب هذا دليل، لكن جيب الدليل الآخر واجمع تجمع بين الأدلة. لا، يقف عند دليل وافق عقله ثم ايش قلنا فيهم من زمان كلمة شيخ مشرع في مثل العباد، ينظرون إلى الأدلة بعين عورة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أما النوع الثاني وهو المراد، النوع الثاني هو المراد وهو مراد المصنف، كثير على حاجة من المصنف، لكن هذا هو يعني مراده ومراد أهل العلم من أهل السنة والجماعة ومن وافقهم يعني في هذا الباب وإنكاره وغيره. ما يقع يعني فيه الأثر والصرف عن طريق الرقى وعن طريق الصلاة ومناداة الجن والشياطين والمرجة وغيره، وأحيانا يكون بمخاطبة الكواكب، يعني بعضهم يقول احنا على صلة بالنجوم ونحن نستنزل يعني هذه الأفعال عن طريق القوى السماوية الفاعلة المؤثرة من يسمونها النجوم السبع والكواكب السبع. كل هذه تسميات هي مرجعها كلها، او يقول احنا لا احنا يعني نستعين بالمؤمن من الجن، هذه كلها مرجعها الى الاستعانة بالجن والشياطين، وهو المعني بهذا الباب وهذه الاحكام الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. مهما ذكروا من اوصاف ومهما ذكروا من تبريرات وحالات يرجعون بها هذا الفعل القبيح، فإن مرده إلى استعمال الجن واستعمال الشياطين، سواء كان يعني هذا الاستخدام للجن والشيطان، والجن والشيطان يعني ما هو عبد ها عند فلان وعند فلان حتى يأمر هذا الجن وهذا الشيطان، وهو متستر على الأعين فلا تراه، ويستطيع يحتال عليك ألف حيلة أنت لا تراه ولا تستطيع. ربنا عز وجل مكنهم من أشياء ما مكننا منها. لا يستجيبون لأحد أبدا إلا بعد الخضوع له وأن يعبده وأن يتقرب، بل ويكفر بالرحمن تبارك وتعالى صراحة. الشاهد مدارها على الاستعانة بالجن والشياطين وعبادتهم وموافقتهم والخضوع لهم، وكما قال الله عز وجل وهذا الدليل. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، فوصفهم الله عز وجل بالكفر بدين الله تبارك وتعالى والإيمان بالله عز وجل. الشاهد هذا هو المراد، والأدلة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أهل العلم يعني النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، منها ما يدعو إلى الحذر ومنها ما يخبر بالوعيد الشديد على هذا الأمر. هذه لا يمكن تكون في أمور خيالية لا حقيقة لا، ومنها ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بالاستعادة من السحر والسحرة، والاستعادة لا يكون ولا تقع ولا تتصور إلا من أمر له وقوع له حقيقة، أما الخيالات لا يستعاد منها يعني ولا تأتي فيها الاستعادة في النصوص الشرعية. أيضا جاء الأحاديث، طبعا الأحاديث إنكارها بالنسبة له أمرها هين جدا، جاء في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر، سحر نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على أن الأمر له حقيقة وله واقع، وسيأتي يعني حديث عائشة والحديث الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. تقول عائشة حتى لا يخيل إليه أنه يفعل شيئا. جاءت هنا بإيهام، لا شك هذا مقام عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت في روايات كثيرة جدا أنه هذا الأمر يعني بينه وبين الشاهد، يعني يتوقع أنه أتى أهله وهو لم يعني يأتي، أو أنه فعل شيئا مع أهله وهو لم يفعل عليه الصلاة والسلام. الشاهد طبعا هذا الحديث انكروه انكارا عظيما جدا، غير يعني كونه احاد ايضا انكروه انه يتلافى مع عشرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يعني اخطأوا لا شك، يعني اخطأوا خطأ عظيما جدا. هذا لا يتلافى مع العصمة، لان كل النصوص اللي جاءت في سحر النبي بين ان ما سحر او الاثر الذي صرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بالعلم ولا بالايمان ولا بالرساله. افسدتها خلاص، صرفتها. الشاهد لا يتعلق بامور الدين ولا بامور الرساله ولا التبليغ، لا من حيث التنبي عن الله ولا من حيث الادب. العصمه التي نحن نؤمن بها بالنسبه لنبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء عصمه كامله كامله شامله في باب الرساله، من حيث التنبي عن الله ومن حيث الاداء والتبليغ. هذه ما لها علاقه ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يتعلق لا بتلقيه عن الله ولا ايضا بالاداء للمبلغين والمكلفين. وايضا العصمه ثانيه من باب الكبائر والفواحش والموبقات ما اتى شيء منها ابدا، لذلك هي اصلا ما تتلافت عن العصمه، هي امور يعني بسيطه جدا في بيت النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكر، ولا علاقه لها بالعصمه، بل العصمه تامه حاصله، يعني هذه لا تخدشها ولا تؤثر فيها. الشاهد يقول: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ولاحظوا هذا التغيير وهذا التصرف والتغير في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك عائشة لاحظت هذا. فتقول فأنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال: ما وجع؟ يقول أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوق. وهذه أيضا كلمة مطبوق، يعني به طب، هو الذي به ها طب ولداء داء، وهذه من الكلمات وهذه اللي دائما نشير إليها ونقول عنها، هذه اللغة ها أحيانا تأتي الكلمة على معنيين يعني متعارضين، فكلمة مطبوق وكلمة طب تقال للمرض والداء والمريض وتقال للدواء وبده، سبحان الله. فقال مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الاعصم الخبيث في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان. والحديث متفق عليه، ولكن أسهل ما عندهم رد ايش الاحاديث بحجة الآحاد، وهذه يحصلوا فيها قالوا هذه تخالف العصمة، أنتم وين العصمة وين؟ أو الحفاظ على العصمة، لا تحترمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتكلمون في عصمة نبينا من حيث الرسالة ومن حيث التبليغ. عقولكم ها وما أنتجتها العقول هدمت ايش عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب قبول خبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام. الشاهد السحر واقع، والسحر له حقيقة، ولا شك نعرف أن مجتمعاتنا خاص في هذا الزمان يعني تعاني كثيرا من هذا الأمر، و يعني يقولون حتى أنه وصفة السحر تباع بعشر دنانير تقريبا خمس دنانير، ما في أرخص منها ما عاد أرخص منها، مع أن هؤلاء يقولون بدل إذا عندكم القوة على الصرف روحوا اصرفوا الرمال والحجارة إلى ايش؟ إلى دنانير، وبلا أنكم تعرضون بضاعتكم خمس دنانير، ايش؟ تعرفها بكم؟ خمس دنانير قد حرام الله. الشاهد نرجع للباب ونرجع لقول المصنف رحمه الله، يقول: باب ما جاء في السحر. وعرفنا من هذا الأسلوب ومن هذا التبويب ومن هذه الترجمة يعني ما جذب بشيء، لما؟ لأن الذي ورد في السحر أمره كثير جدا وأنواعه كثيرة، والكلام في من يتعالج يعني فيه ايضا كثير. لذلك هو جعلها يعني عدة ابواب رحمه الله كلها تدور يعني على الصحة. باب ما جاء لان الذي جاء كثير وحصل الخلاف وحصلت ابواب متعددة في العلم. مراده رحمه الله كما قلنا هذا النوع الثاني باب ما جاء اي ما جاء فيه من الوحي وما جاء فيه من الوصف القبيح وما جاء فيه من البيان القاطع والدليل الواضح انه ينافي التوحيد ينافي التوحيد. فان كان من النوع اللي هو كفر وشرك منافاه تامه لاصل التوحيد وان كان من النوع الثاني المحرم فينافي كمال التوحيد. إذن هو منافق للتوحيد باعتبار يكون ينافي الكمال الأصل وباعتبار ينافي كمال التوحيد. وأيضا باب ما جاء في السحر بالنسبة لفاعله وأنه كافر فالأدلة دلت على كفر الساحر وكفر الفاعل ومن تلبس بشيء من هذا. ومراد المصنف من حيث التخصيص في هذا الباب أن السحر نوع من أنواع الشرك وطبعا المناسبة واضحة جدا وجلية بين كون السحر نوع من الشرك وبين الباب وبين كتاب التوحيد الذي نحن نعني فيه. هذا الكتاب كله يتعلق إما بالتوحيد ومعناه وتحقيق التوحيد وكيف تكمل التوحيد وإما بما يغادر من الشرك المنافي لأصله أو لكماله وبيان يعني هذه الأمور التي تنافي هذا التوحيد. فالسحر إذا المصنف أورده هنا على أنه نوع من أنواع الشرك. ومراده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشترك السبع الموبقات طبعا ذكر أولا ايش ما الشرك ثم والسحر. هذا من عطف خاص على العام السحر نوع خاص والشرك عام وهذا نوع منه. هذا من باب ليس من باب عطف المغايرة وإنما من باب عطف خاص على العام. مراده رحمه الله التحذير من الشرك بأنواعه وأسبابه ودواعيه كلها وكذلك النص العام لتحقيق التوحيد وصيانة التوحيد من كل ما ينقصه أو يضده أو ينقضه. وهذا يعني هو صنيعه في هذا الكتاب ونلتزم الالتزام الذي يمليه علينا صيانة التوحيد بالنسبة لنا في جميع الأفعال وجميع الأحوال مما يعني يجب تركه والابتعاد عنه من المنهيات وغيرها. ولا شك مثل ما ذكرت مناسبة الباب للكتاب واضحة جلية ومناسبة السحر للباب أيضا واضحة جلية. ومراده كما ذكرت أيضا من المرادات التي أرادها رحمه الله كما بين الشراح وبين أحفاده وأبناؤه أنه يريد الرد على المنكرين الذين زعموا أنه لا حقيقة له وأنه تخيل وأنها خيالات من يعني بجميع أنواعها ولا حقيقة لها من المعتزلة ومن وافقهم ممن ذكرنا. يعني هذا الأمر يتبين كما ذكرنا بالاستعاذة كما ذكر رحمه الله وكذلك مما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وموقف الصحابة بعد الآيات والسنة ثم موقف الصحابة وفعل الصحابة يعني تجاه السحر وتجاه السحرة رحمه الله. يقول بعد ذلك ذكر رحمه الله قول الله تبارك وتعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. آية عظيمة جدا بين فيها ربنا تبارك وتعالى أمورا ينبغي التنقه لها. وكذلك الآية الثانية وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت هذه مرة معنا في الباب الثالث وأطلنا فيها. لكن المراد أن الآية الأولى والثانية جاءت أصلا في اليهود كما ذكرنا يعني ما نقرا في القران والسنه في اليهود معني به من ما اهل الاسلام ولا شك معني به اهل الاسلام، ولكن الله عز وجل ذكر يعني قبائحهم حتى نتنبه نحن ونفر من هذه القبائح، ومن ثم لا ينطبق علينا الحكم الذي حكم الله عز وجل به عليهم بتلك القبائح. ولقد علم اي اليهود لمن اشتراه، اي اشترى السحر، فاستبدل السحر عن الايمان وعن الاسلام وعن الخضوع لله تبارك وتعالى. نعم، والإيمان بالرسل وطاعة الرسل استبدلوا هذا كله لماذا؟ بالسحر. نعم، ما له في الآخرة من خلاق. شوف الكلمة والآية عظيمة جدا، كما أخبر الله تبارك وتعالى واتبع أي هؤلاء الأحبار من اليهود والأشخاص والأعيان من اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين، متابعة الشيطان. عدوا القبائح التي ذكرها الله عز وجل، طبعا هو ذكر الشاهد ولقد عجب ما له بكثرة من خلق، هذه ايضا واضحة، لكن من قبلها انها متابعة لمن؟ للشياطين على ملك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملائكة، يعني برأ الله عز وجل سليمان كما برأ سبحانه وتعالى الملكين. والمراد يعني بالملكين هنا هاروت وماروت. برأ الله عز وجل نبيه سليمان كما برأ هاروت وماروت من ملامسة السحر، وبين وين ادعى المدعون. مثل ما قلت كان عندنا واحد يمكن بعضهم اللي من المنطقة العاشرة هناك في الساحل أو الشعيبة القديمة، تعرفون منطقة اسمها الشعيبة؟ الحين ما فيها قلوب، قبل كانت منطقة سكنية قريبة جدا من الفاحل، يعني هذه منشآت الشركة من هنا الشعيبة ومن هنا الفاحل. كان في واحد في الشعيبة وبعدين انتقل بعد ما يعني ثمنوها كلها وانتقل الناس إلى يعني الفاحل والصباحية وما حولها، كان في واحد قال له قلنا عسكر مري، وكانت المنطقة في الخمسينات ولعل قبلها ما عندهم هناك حتى مستشفى، ما كان فيه يعني مستشفى ما كان فيه، كان إذا مرض أحد اللي عنده سيارة يعني ينقل من الفاحيل ومن المناطق إلى منطقة بعيدة من المقوى اللي هي الآن مكان المطار هذا. هناك كان فيه مستشفى حق الشركة، ما في هذا أقرب مستشفى له. الشاهد الناس كلها وين؟ ملا عسكر، اللي مريض واللي مشحور كل ما في، والناس مزدحمة على هذه الزحام لا غير. أذكر مرة يعني عمتي رحمة الله عليها كانت كبيرة جدا، اللي ملا عسكر أنا كنت معهم صغير جدا، لما رحنا قال لا ملا عسكر مسكر الباب بعد في المسجد. يا شيخ ما فارق المسجد والصف الأول في الفترة اللي هو يصلي فيها، وفي أوقات أخرى لا، حتى لما انتقل إلى الصباحية كان يصلي في المسجد اللي بموسى الأشعري اللي منكم يعرفون الصف الأول دائما كنا كذا مكانه. تروح مثلا الآن تقول يا ولا عندنا كذا، لا لا اليوم لا، اليوم لا، تعالي بكرة. أحيانا يشتون عليه بعض العوام يا شيخ يا ولا يا شاب يا كذا، يعني الرجال تعبان ولا المرأة تعبانة جدا. قال ما دوري الأجاوي، هذه كانت كلمة أحفظها عليهم وسمعتها منه مرارا، يقول الأجاويد ما هو عندي الآن، ما أنصحكم بشيء حتى لو إني قريت وسويت ما في، ليش؟ الأجاويد ما هم عندي، راح إذا جوني الأجاويد أنا في خدمة وكان لا شك يعني حقيقة يخدم وقت، لكن نسأل الله العافية بعدها عرفنا هذه الأمور كلها. فالشاهد أجاويد من يعني؟ يعني الجيل، وحتى أنهم ذكروا يعني الناس المحيطين والقريبين به أنه سبحان الله نهايته كانت عند باب المسجد، الظاهري يدخل المسجد في كل أيام الأجاويد معه، طبعا يمنعونه في الوقت ما يتم ماي. اذا راحوا على الجاويد جاء الملك من العسكر ما نسأل الله ان يغفر لنا وله ولعامة الاسلام. لكن الشاهد يعني دعاوة ما فيها جاويد اخبات يا شيخ يعني يكفي كونهم يمنعونك من ايش؟ من المسجد. لكن هو تسميهم؟ تسميهم انهم الاجاويد اللي جو طبعا يخبرونه بالمرض يخبرونه وفعلا كان يقول المرض هذا فيك من كذا اول ما يخبر يبين لك تاريخه ما يحتاج تقول له مثل الاطباء الاطباء راح يقول لك ها من متى فيك وش تحس فيه يبي يسمع منك كل الاخبار حتى بعدها. لا عمهم العسكر كان هو يعرض لك التاريخ كله بمجرد الدخول عليه. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد الأوصاف كثيرة والتبريرات كثيرة لكن كلها ولا شك أنها من يعني هذا الأمر الذي نهى ربنا عز وجل عنه. الشاهد برأ الله عز وجل ما في أجاوب ولا في ملائكة ولا في جن مؤمن أبدا ولا ينبغي أن يصدق حتى لو ادعى أنه مؤمن وأنه من الأجاوب ما في كله ما أهل شر وما يطيعونك ولا يخضعون لك إلا إذا فعلت ما يريده. نعم. ثم قال الله عز وجل بعد ما برأ نبيه سليمان وبرأ هاروت وماروت قال وما يعلمان الإشارة إلى من؟ إلى الشياطين أو من كان ينوب عنهم ممن كان بمال يعني ناس كانوا وسطا بين الخلق وبين الشياطين ها؟ بين الخلق والشياطين هم الذين كفروا فآمنوا بالشياطين يتلقون عن الشياطين وكانوا يعلمون الناس اثنان يعني مشهوران من سحرة بابل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. شوف الوصف ها كفر ها الفتنة نعم فلا تكفر ها ثم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار لا يضر أحدا إلا بإذن الله. انتبه إلا بإذن الله فهو يتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. الساحر ما راح ينتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم الشاهد هنا ولقد علموا لمن اشتراه يكفي أنه في الآخرة لا خلاق له ولا خلاق جاء عن ابن عباس وابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا دين له لا حظ له يعني تنفي عنه الدين وتنفي عنه الإيمان. ها ثم قال ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا معناها ما عندهم ايمان لا ايمان لهم ذهب ايمانهم واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالشاهد والآية الثانية كما ذكر وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت ما معنى الجبت والطاغوت طبعا يعني تدخل الوحدة منهم في الأخرى استعمل هذه في مكان هذه واحيانا الجبت كما قال عمر قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان المراد بل هي كناية كما ذكر كثير من اهل العلم والصحابة رضي الله تعالى عنه ان الجبت يراد بها الفعل القبيح الفعل الكفر والطاغوت كناية عن الفاعل كناية عن الفاعل. والطاغوت لا شك كلمة عامة جدا يعني كل ما او كل من يعني تجاوز الحد الشرعي وطغى في باب العدوان او باب الظلم او باب الكفر بالله عز وجل وتعدي حدود الله تبارك وتعالى ونشر الظلم والفساد والافساد والافراط بين الخلق والعباد. ويقول الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا أيضا الإشارة إلى اليهود والنصارى أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون وإيمانهم بالجبت والطاغوت لا شك دليل على كفرهم بالله لأن الله عز وجل لا يقبل أن يؤمن به وأن يؤمن بغيره من الباطل والفساد. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهل من الذين أمنوا سبيلا مر معنا الشاهد هنا أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصر. اللعن ايضا جاء هذه كلها ان دلت فلا شك انها تدل على قبح وعلى يعني عظم جرم السحر والعياذ بالله. ثم ذكر طبعا ابن القيم رحمه الله ذكر في الطاغوت يعني تعريفا قال كل ما تجاوز به العبد حتى هو من معبود او مطاع. المعبود يعني هو في نفسه يعبد والمطاع يكون له اتباع. والمتبوع طبعا لا شك انه متبوع في الباطل وليس في الحق. والمطاع يعني في غير شرع الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله ورؤوسهم خمسه. لذلك يكتى دائما كثيرا جدا عن كثير من العلم الطاغوت هو الشيطان. على كل الشيطان وغيره. الطاغوت في الاعياد. والجن في الافعال. كل فعل باطل يوصف بانه جن. كل فعل قبيح يوصف بانه جن. وكل يعني من تعدى وظلم وزاد عن حقه زياده الباب يوصف بانه طاغوت. يقول رحمه الله ورؤوسهم خمسه. يقول ابليس لا بل يقول العلماء يعني ابليس وكل من تبع ابليس في كون طاغوت انما اخذ من ميراث ابليس. ليه؟ لان ابليس هو اول من طغى وتجاوز الحد في عدم طاعه الله تبارك وتعالى والخروج عن امره. ثم الاخرون يلحقون به. نعم قال ابليس ثم ومن دعا الى عباده نفسه كثر عرض. ثم قال ومن عبد وهو راض. هذا كثير جدا. ونحن نعرف ان العباده تكون حتى في مجرد الطاعه في غير طاعه الله وفي معصيه الله تسمى عباده. والتمشح والتبرك كثير جدا. اذا كان يفعل ما هذا وهو راض فهذا ايضا يدل لانه فعلا هو عين. وهو شخص تعدى حد نفسه فيما يجب عليه مع ربنا تبارك وتعالى. ومن ادعى علم الغيب الكهان اعياد كلهم الاعياد. ومن حكم بغير ما انزل الله على شرطه مما تقدم كما ذكر ابن القيم رحمه الله حكم بغير ما انزل الله متعمدا مختارا يعني على اختيار وعلى تعمد على الوصف الذي ذكرنا ومعلوم. فالسحرة والكهان كلهم طواغيت تتنزل عليهم الشياطين كما اخبر الله تبارك وتعالى. نعم وطريقة يعني هؤلاء في القبول عند العامة انهم يوحون الى اوليائهم والى اتباعهم بما يعني يسترقه الجن والشياطين. ولا شك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم مع الخبر الواحد المتلقى عن السماء يكذبون 100 كذبة. لكن سبحان الله شوف ما في عقل يعني 100 مرة يكذب او اللي يقوله لا يقع ومرة يقع يحتج بهذه الواحدة على المئة. نسأل الله العافية. فالشاهد في يعني هاتين الآيتين بين الله تبارك وتعالى ان كل من مارس وفعل السحر فقد اشترى وعكار هذا السحر واثار السحر ونتائج السحر او الجاه والمنزل والتبعيه في الخلق والعباد عن الايمان والتوحيد وانه لا خلاق له لا مصيبه ولا حظ في الاخره لانه لا دين ولا توحيد بسبب السحر الذي هو كفر وشرك. وهذا كان هو المشهور يعني ما حكت الأدوية هذه كانت قليلة جدا ولا يستطيعها إلا من له يعني أمور يتحايل بها على الخلق والعباد. نعم ولا شك كما ذكرنا الآيتين العظيمتين يعني تحريم السحر وكفر الساحر وأنه من الشرك المنافي للتوحيد كما ذكرنا إما منافاة باعتبار الأصل أو باعتبار الكمال بحسب النوعين يعني من السحر والطريقين. وفيه استخدام الجن والشياطين وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. ربنا عز وجل يعني ذكر لنا الملائكة وأوجب علينا الإيمان بالملائكة وأوجب علينا الإيمان بالجن. لكن فرق عظيم جدا بين نصوص الملائكة وبين نصوص الجن. تركنا ما أوجبه الله عز وجل علينا هنا واشتغلنا بالجن وما يكون بالعلاقة مع الجن أو بما يزعمون هم أنهم يستفيدون من الجن. ولا شك ايضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فقد اشرك، حديث مرفوع. هذه كلها اقول انما تدل على ما يجب علينا ان نتنبه له. ثم ذكر عن عمر ما فسر به الجبت والطاغوت، وكذلك جابر قال الطواغيت كفاه. الشاهد دائما حق ذلك ان كلمه الجبت تنصرف الى الافعال الاوصاف، وكلمه الطاغوت تنصرف الى الاعيان، وكلاهما يعني اقبع من بعض، كلاهما في القبح يعني غايه ومنتهى. عن جابر رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله الحرام رضي الله تعالى عنه وارضاه الصحابي الجليل المعروف، قال الطواغيت كفان كان ينزل عليهم الشيطان. هذه مراد المصنف رحمه الله من يعني ذكر ما جاء عن عمر وما جاء عن جابر وغيرهما، ان نتنبه الى انه الامر اللي كان في فهم الصحابه هذا النوع من انواع الشح، اللي هو كما ذكرنا النوع الثاني اللي فيه استخدام الجن والشياطين. نعم، يقول سبحانه كان ينزل عليهم الشيطان وكان في كل حي واحد، وذكروا يعني اسماء هؤلاء الكهان ويعني ما هو نزول الجن او اوقات نزول الجن والشياطين عليه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله المصنف، انتقل الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن الموبقات؟ اي المهلكات. وتوصف هذه السبع وغيرها، وذكر ابن عباس انها اشاره الى الكبائر، ثم قال والكبائر الى السبعين اقرب منها الى السبع، ونصوص كثيره جدا. ولكن هذه الموصوفات يعني لها فيه تخاف ولا شك، يعني الكبائر يعني الكبيره حدها وتعريفها انه الشيء الذي يذكر فيه اما يعني حد في الدنيا او حد في الاخره، يعني فيها وعيد شديد يذكر لها يعني اللعن والطرد والنار ولا خلاق لها، هذه كلها حدود اخرويه، او يذكر لها حد في الدنيا من جلد او قتل او غيره. نعم، الشاهد مهلكات بما يترتب عليها العقوبه في الدنيا والاخره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعذاب الشديد في الاخره. وهذا كثير، هذا كثير جدا، لان الله عز وجل يعني ذكر هذا. فالشاهد السحر عطفه او جاء عطفه على الشرك، ومثل ما قلنا ليست مغايره وانما هو نوع منها، نوع خاص من الشرك، فهو في اصله شرك، وسبب الشرك ما هو؟ الاستعانه والدخول في طاعه الجن والشياطين، وفعل ما يخبر به من قبل الجن ومن قبل الشياطين من كفر بالله او اهانه لله عز وجل ولكتاب الله وللمحرمات وغيرها. اجتنبوا السبع الموبقات. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طبعا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهذا الترتيب الذي جاء في ذكر هذه السبع على ترتيبها يعني من حيث عظم الذنب، فأعظم أعظم الذنب الشرك، بل هو أعظم ما عصي الله، أعظم أعظم معصية وذنب هو الشرك بالله عز وجل، كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو قال قاتل. والند ما يكون من حيث فعل الله او يكون من حيث حق الله أو يكون من حيث كماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. الأول في الربوبية، المد في الربوبية، هذه منها، هذه من السحر منها. الثاني المد في حق الله يعني في توحيد الألوهية، وهذه السحر يدخل فيها لأنهم يأمرون الجن والشياطين يأمرونه بأمر منكر، يطيع، يأمرونه بما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة فيطيع، ولا شك طاعته في معصية الله عباد كما مر معه. وأما أن يكون في باب الكمال طبعا لا شك يحبون أولياءهم أو يحبون هؤلاء الجن، لم يعتقدوا ما يشهدهم يعني يريدون له الخير ويريدون له الصيانة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لذلك سبحانه ذكر كثير من مشايخنا أن السحر يعني يدخل فيه الشرك من أبوابه الثلاث، الأبواب الثلاث كلها، الربوبية واضحة جدا والألوهية واضحة جدا والجلال والكمال في الأسماء والصفات أيضا واضحة جدا، لأنهم أحبوا ويعني اعتقدوا في الجن والشياطين أنهم ما يريدون لهم الخير وأنهم هم الذين ينبغي أن يطاعوا وأن يعني يسمع لهم وأن يخضع لهم وأنهم يستحقون هذا كله. فسبحان الله داخل في أنواع أو في منافات أنواع التوحيد الثلاث. الشاهد ذكر كثير من أهل العلم كما ذكرنا، طبعا نذكر الترتيب وبعدين نرجع لكل واحدة ما فيها من أحكام. بعد السحر قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومعلوم أن يعني القتل بالحق ما يكون إلا فيما أوجب الله تبارك وتعالى وشرع الله، يعني المغير لدينه المبدل للدين المرتد، إما يكون من باب الردة فيقتل ردة، وإما يكون من باب القصاص، إما يكون من باب القصاص والتعذير كما على خلاف يعني بين أهل العلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما عن طريق الشرك والردة تبديل الدين، وإما النفس بالنفس القصاص، وإما الزنا بعد الإحصان ثلاثة. هذا هو الحق الذي أوجب الله عز وجل وشرع الله عز وجل فيه قتل النفس، نفس المسلم والمؤمن وغيره. الشاهد رتب ثالثا يعني الشرك السحر ثم قتل النفس. ليه؟ لأن آثارها خطيرة جدا، والفساد المترتب لا شك الفساد المترتب على السحر عظيم، يكفي إحلام من الجانب الشرعي ومنافاته للتوحيد، أما في العدوان ذكرت أنه غير الشرك وغير التوحيد الكفر يعني فيه عدوان، فيه ظلم، وفيه الإضرار بالخلق والعباد، وفيه كثير جدا. قتل النفس لا شك لأنها تفتح باب شر عظيم، ويعني تمنع الأمن والأمان على النفس وعلى يعني الأولاد وغيرهم، هذه لا شك يعني تذهب بالأمن والأمان في الأوطان والبلاد، وهذه لا شك فيها إشاعة الفوضى وإشاعة الفساد. الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الربا، أيضا أكل الربا ينتج عنها فساد عظيم، فساد ذات البيت، استغلال الفقير ويعني تحكم واحتكار التجار، وكذلك أكل الأموال بالباطل، وهذه تنشأ عنها عداوات وفساد ذات البين وفساد يعني أهل المجتمع فيما بينهم خاصة بين الفقراء والتجار، وفيها فساد عظيم. ثم أيضا عقب عليها بأكل مال اليتيم، لأن اليتيم لا حول له ولا قوة، وفيها ظلم وعدوان عظيم جدا على الأموال، وتنشأ العداوات والفساد ذات البين في المجتمع. ثم ذكر التولي يوم السحر لما له من أثر خطير، لأنه يعني أملوك على هذا الجانب وهذا النظر، ومن جهتك سمحت بدخول الأعداء، وهنا فيها الموالاة مع الكفار، وفيها الخذلان لأهل الإسلام وأهل الإيمان، فسادها عظيم. وآخرها آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السابعة قلب المحصنات المؤمنات الغافلات، أيضا هذه تشيع باب الفوضى والفساد وربما الظلم والعدوان، بأن يعني يوجب القصاص وغيره على نحن هؤلاء في هذا الأمر العظيم مخاطب كما ذكر ورحيتي بالتفصيل. الشاهد بالنسبة لقتل النفس هو السحر راح نرجع فيما بعد، لأنه السحر هو الشاهد، يعني شاهد الحديث مع الترجمة هو الأمر الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك بالله والسحر هو شاهد الحديث وهو الموافق للترجمة والباب، لأن المسألة تتعلق بالتوحيد وكتابنا كتاب التوحيد. الشرك والسحر اختلف العلماء كثيرا كما سيأتي، نرجعها أو نخفيها في وقتها بالنسبة لأقوال أهل العلم في هل الساحر أو من تعاطى السحر يعني له توبة، هل يعني تقبل توبته ولا ما تقبل توبته، على خلاف سنذكره تفصيلا بعد ذلك. نكمل هذه الأشياء الصغيرة. قتل النفس، هل من قتل مؤمنا متعمدا له توبة؟ ذكر أهل العلم يعني طبعا الرواية المشهورة عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللي اعتمد عليها بعض أهل العلم، قالوا لا توبة له بل هو خالد مخلد في النار. نعم كما ذكر الله جزاؤه جهنم، فجزاؤه من هو يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وعلى القول الأشهر قول ابن عباس وقول ابي هريره، لكن دائما نقول الاصل في النصوص ان تشفى. الجمهور سواء جمهور الصحابه او جمهور التابعين والائمه على ان لا له توبه. طبعا ذكروا اولا قالوا الشرك اعظم من ايش؟ من قتل. اذا كان المشرك له توبه فكيف قاتل النفس لا توبه له؟ ولا لهم حجة عظيمة جدا كما ذكر يعني الجمهور. وأيضا استدلوا بما ذكر يعني ربنا تبارك وتعالى وما ذكر الله عز وجل في بيان صفة الإيمان والإسلام، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يذكرون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثلاثة أعظم هذه الأمور الكبيرة. ثم قال ومن يفعل الآن يعني أهل الإيمان يبتعدون عن هذه الثلاثة، ما هي؟ قال لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ربنا عز وجل قال يخلد، لكن كم؟ ويخلد فيه مهانا لا إلا من واضحة. قال عز وجل يخلد ثم قال إلا، بمعنى أن له توبة، بل يعني كرم الله عز وجل أعظم من هذا. قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل في الله سيئاتهم تبدل إلى حسنات، يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن دائما الأصل يعني في هذه النصوص، نصوص الوعد والوعيد، تغليب جانب الرحمة بعد الموت، يعني بعد الموت تتأكد هي عند الموت أيضا ذكرها أهل العلم، لكن في حال القوة شيء، لكن في حال الضعف تغليب جانب إيش؟ وأعظم الضعف ما يكون بعد الموت أن انقطعت السبل وانقطعت الأعمال. الشاهد أيضا وجدوا رواية عن ابن عباس وعن أبي هريرة وابن عمر وغيرهم من الصحابة أنه نعم هذا جزاؤه جهنم خالدا فيها إن جاز. فالزيادة مهمة جدا، يعني هو جزاؤه الخلود في النار إن جاز شرط، هذه شرطية. ولكن رحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل تمنع من ذلك ولا شك. الشاهد وأكل الربا لا شك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإذا وصف الله عز وجل أهل الربا أنهم على حرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأنها أثارها عظيمة جدا ما هو مثل يعني الغش في التجارة، لا كلها، لكن الربا أشد. ليه؟ لأنه مش محرك، لأن أصلا النفوس تميل إلى أي شيء يجيب لك ربح بدون تفضل بدون ثاني. يقول لك يا أخي ألف وبعدين ترجع لك ألف ايش تبي أحسن منها؟ ها؟ الشاهد يعني هذه الأمور لا شك أنها قبيحة وأنها تشيع الفساد والفوضى يعني بين أهل الإسلام طاعة عظيمة لهم، ثم أكل مال اليتيم لشدة ضعف وحاجة اليتيم إلى من يعني يحمي هذا اليتيم ويحمي ماله ويحافظ على هذا المال، فتأتي أنت المتولي أمر اليتيم وتروح تأكل أموال اليتامى الضعفاء المساكين، وكذلك التولي يوم الزحف كما ذكرنا، لأن يعني يؤذى الإسلام وأهل الإسلام بسبب هذا، إلا إذا كان التولي متحرفا إلى فئة أو متحيزا إلى قتال آخر أو إلى جهة أخرى يقاتل، لكن إذا كان مجرد فتح الثغر للكفار هذه هي الكبيرة العظيمة التي ذكر الله تبارك وتعالى. وأما قتل المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات طبعا هذه الكلمة كلها يذكر أهل العلم أنها خرجت مخرج الغافل، وهذه أوصاف لابد يعني نريد أنه طالب العلم يعني يجي عند النصوص وخاصة الآثار يعني يذكر نصا لها مناسبة. لذلك العلماء يعولوا كثيرا جدا على أسباب ورود الحديث وأسباب ورود هذا القول، فرب شيء يقال في حادثة له حكم لا يقال في غيرها من الحالات والحوادث. فهذه الألفاظ هذه الأوصاف ليست مرادفة، وإنما باتفاق أهل العلم أنها خرجت هكذا يقولون خرجت مخرج الغافل، يعني قذف المحصنات، والمحصنات الأصل عندنا المتزوجات، لا حتى لو قذفت بكرا فالقذف الحكم الذي يذكر وأنها كبيرة وأنها شنيعة تتناول كل من قذف متزوجة لها زوج أو قذف بكرا، وتنصرف يعني تنصرف الكلمة من حقيقتها إلى يعني ما تدل عليها من المعاني الأخرى الأساسية، فيراد بالمحصنات العجلات التي قد أحصن خروجهن بالعفة والبعد عن الزنا ومواقعة هذه الأمور الشنيعة سواء كانت بينة أو كانت بكرة. اجتهد العلماء الصغيرة جدا إذا كانت دون السبع وبعضهم قال دون التسع، يعني هذه لكن ليست هذه من شيم المسلم أن يقذف حتى الصغيرات. القذف ليس المسلم بالسبال ولا الطع ولا هذه الأمور كلها ينبغي التنزه عنها. الشاهد لكن كونها كبيرة من الكبائر ومحرم وموبقات ومهلكات المرأة الكبيرة العفيفة سواء كانت ذكرا أو زينة. الغافلة لأن هذا هو الغالب في النساء، المرأة في بيتها لا تخرج، ما تسمع ماذا يقال عنها، ما تسمع، فهي يعني أو كما ذكر أهل العلم غافلات عن هذا الفعل الشنيع الذي وصفنا به، بعيدة عن هذا الغافلة عن هذا الفعل ومع ذلك تقذف يعني هذا القذف العظيم. المؤمنات الأصل أن هذا الحكم في الكبائر أنها لأهل الإسلام يعني خاصة في أهل الإسلام وليس يعني في غيرهم. الشاهد نقول هذه الأوصاف خرجت مخرج الغافل والحكم يعم، الحكم يعم، فيراد المتزوجات ويراد الأفكار العفيفات التي أحصن خروجهن عن هذه الفعل أحسن الفعل وغيره. ثم الإجماع يعني جاء عن ونقل ابن حجر وغيره رحمة الله عليهم جميعا أن الأمر يتناول يعني غير هذه الأوصاف الثلاث المذكورة، ولا يلزم أن تكون في كل مقذوفة حتى تكون كبيرة. وأما قذف الإماء المسلمات، أما مسلمة فإذا قذفت فهذا يدخل في باب التعزير لأنها ليست من الكبائر ولا يحد صاحبها. ولكن تدخل في التعذير لأن ويعد من صغائر الذنوب وليس من الكبائر. والذمية يعني على خلاف للعلم، فإن كانت ذمية عفيفة كذلك يعني خلفها من الصغائر من صغائر الذنوب ويكون فيه التعذير ويترك الأمر فيه، لكن في الأمة المسلمة آكد منه في الذمية. وأما الكافرة فليست من الكبائر، وسكت عنها كثير من أهل العلم، ما ذكروها حتى من الصغائر، لكن لا شك ما تخرج عن الصغائر. ليه؟ لأن الأصل في المسلم أن يصون لسانه عن قتل حتى الكفار والكافرين والكافرات وغيره. ولأن أصلا الكفار لا يتورعون والكافرات لا يتورعون عن الزنا ومقدمات الزنا وغيرها من الأمور، لأنه عندهم هذه ليس بعد الكفر ذلك كما هو معلوم. نعم. وألحق أيضا يلحق بهذا كما ذكرنا قتل المحصنين من الرجال، ألحق العلماء بهذا. لكن غالب الرجل ليش النص ذكر المؤمنات الغافلة؟ لما ذكر المؤمنين مخرج الغالب مثل ما أقول؟ لأنه الأصل في المؤمن لا يعني يسمح الناس ماذا يقولون عنه وعلى صلة بهذه الأمور، يذب عن نفسه، يدافع عن نفسه، يذهب إلى القضاء وإلى الحاكم وإلى غيره يشتكي. أما المرأة المسكينة غافلة، هذا قديم لما كانت المرأة في البيوت. اليوم النساء يعرفون هذه الأشياء والدواوين أكثر من الرجال، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد مما يعني ذكر أيضا أو مما يقال في مسألة السحر والساحر كما ذكرنا نرجع لها، لأنه يقول بعد هذا قال واحد جند مختلف، هل هو جند ابن عبد الله البجلي أم هو جند ابن خيط رضي الله عنه، وكلاهما من الصحابة، ورجح ابن حجر وكثير من علماء الثانيين وجرح التعديل أنه جند ابن خيط وهو جند ابن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونص على ذلك الحسن البصري وغيره. لأنهم ذكروا قصة عن جند ابن خيط أنه دخل على عبد الملك بن الوليد وكان من الأمراء، وكان عنده واحد يعني ساحر يلعب ويسليهم مثل ما يعني اشتهر في ذلك الزمان، عندهم مهرج عندهم كذا، وهذا كان ساحرا وكان يخيل يعني للناس اللي قاعدين انه يقتل احدا ثم يعيد يعني يفصل بين جسده ورأسه ثم يعيد الرأس الى الجسد. فلما اخبر جنده رضي الله تعالى عنه قال متى وقته؟ قالوا كذا. قال بس طيب. فأتى متقلدا سيفه وجاء من خلفه ثم قطع رأسه، قطع رأس الساحر، وقال إن كان صادقا فليعد رأس نفسه إلى جسده. وبعد يقول غضب الأمير وحبس يعني هذا الصحابي فترة قصيرة جدا ثم يعني أطلقه. الشاهد لأنه كان هو يفتش المجلس مثل ما يقولون. فالشاهد لذلك تروى وعندها ذكر لما يعني قال كيف تقتل ابدا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ذكر انه سمع او علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد رفعه، والرفع فيه ضعف كما قال ابن حجر وغيره، حد الساحر ضربه او ضربتان بالسيف. يعني كل الروايتين صحت وجاءت، اما يقال ضربه او يقال ضربتان، يعني ضربة واحدة. ايش الضرب؟ ضربه ان يضرب بالسيف، ضربة اثنين ثلاث، لكن اذا قلت ضربة فضربة واحدة سواء مات منها او لم يمت. لكن هم قالوا حتى لو كان ضربة المراد الضربة ان تكون قاتلة، لان المراد يعني قتله. الشاهد لا شك وهذا مثل ما قلنا رجح كثير من العلم انه جند الخير رضي الله تعالى عنهما جميعا. ثم ذكر قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب، وهذا الشاهد هذا المهم جدا، يعني غير فعل جندب فعل جندب فعل صفحات ورفع والرفع لم يثبت، لكن شوف القصه هذه، شوف الاثر هذا، وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر يحدث. فيقول الراوي قال فقتلنا ثلاثة واحد. طب ليش ما قال قتلنا ساحر ولا احد ولا شيء؟ ها؟ يقولون كان المشهور في ذلك الزمان انه السحر يعني يتعاطاه النساء. والرجال قليل جدا نعم. ايضا هذا خرج مخرج يعني الساحر يقتل كان ذكرا ام انثى. ولكن لان الغالب في ذلك الزمن ايش اناث. لكن اليوم في زماننا ها؟ ابو عيسى يقول الرجال، احنا نقول الذكور ما نقول الرجال. ها؟ وهذا الاثر لا شك يعني هو متعلق بالحكم الشرعي عند العلماء وعند الفقهاء. ليه؟ لانه عن عمر. وعمر كتب الى الامصار والامصار كلها وعلى مسمع عن الصحابه. ولم ينكر احد من الصحابه على عمر. بل نفذوا وطبقوا ما اوصى به وما كتب به عمر بن الخطاب. هذا يدل على الاجماع. او اذا ما لم يكن اجماع يعني جمهور الصحابه على هذا. لانه لم يرد احد عن احد انه خالف او رد على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وايضا يقول وشوف هذا هنا يتبين مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب. الحكم المتعلق بهؤلاء. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها فحرتها. نعم فقتلت. ثم يقول وكذلك صح عن جنده. قال احمد نقل قول احمد رحمه الله ايضا المصنف نقل عن احمد ان هذا الامر يعني قتل الساحر او الساحرة جاء عن ثلاثة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه. والثلاثة نحن مذكورون هنا جندب عمر وحفصة وجندب ثلاثة. بل ايضا ذكر اهل العلم انه ثبت عن غيرهم عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن كثير من الصحابة حتى انه المشهور انه يعني قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله الشاهد الساحر يضرب ويقتل بالسيف. وهذا قول ايضا جمهور الفقهاء ابو حنيفه ومالك واحمد. والشافعي رحمه الله له تفصيل. وتفصيل الشافعي لا شك يعني حتى احمد بن حنبل قال به بعد سماعه من الشافعي. وعن الشافعي وهي روايه لاحمد انه لا يقتل اي الساحر. إيه؟ لا يقتل إلا لا يقتل إلا إذا كان في سحره ما هو كفر. وهذا على التفصيل اللي قلنا إذا كان سحره من النوع الأول لا ما يقتل. واضح. أما إذا كان سحره عن طريق الجن والشياطين فهذا الذي يقتل. وهذا هو المعني في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يعني بين في الباب. لأنه كهان يتصلون به وهؤلاء هم السواحر الذين كانوا والساحرات التي كنا في ذلك. هذا هو المشهور بالسحر في ذلك الزمن. لذلك الشافعي رحمه الله فصل لان النوع الثاني ايضا يعني بدا ودب وخاصه في زماننا هذا. وعند الجمهور كما ذكرنا يقتل مدارس كتابة ايضا. وهذه ايضا ذكر فيها اهل العلم تفصيلا. وعلى تفصيل الشافعي رحمه الله انه ان كان من الاول الاصل فيها ان يستتاب. والشافعي له القول انه الثاني ايضا يستتاب لانه ما هو اكثر من الشرك بل هو اقل من الشرك. ها؟ فقال يستتاب. ولكن ايضا نص الشافعي وغيره انه ان كان يعني شيء سحره مما يستعاذ به بالجن فالتوبة يعني مستعصية بالنسبة له. ما يتركونه. يعني هو سنين معه يخدمهم يخدم الجن والشياطين والجن والشياطين يخدموه. ها؟ وهذه يعني هذه المقابلة والمشاكلة والمعاونة ما تأتي إلا إذا حصل هناك وجوه من التطابق والمحبة. فهي هل يتركونه يكفر بهم كفرا كاملا وربما كان كشف الأسرار أو غيرها، لذلك يقتلونه قبل أن، كما ذكر كثير من مشايخنا من الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، والشيخ عبد العزيز رجح حقيقة يعني سمعنا منه ترجيح يعني قول الإمام الشافعي الذي فيه التفصيل، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. يقتل إذا كان سحره عن طريق الجن والشياطين، لا يجتتاب يقتل وقال توبته بينه وبين ربه تبارك وتعالى. لا يجتتاب أو يقتل إذا كان فعله حتى لو كان من النوع في قول الشافعي، لو كان يعني عن غير طريق الجن والشياطين ولكن عن طريق الشيء، ولكن فعل شيئا يوجب القتل، تسبب في قتل أحد من الناس المشعور، فيقتل قصاصا. الشاهد انه يقتل حسا ويقتل استتابة ويقتل قصاصا ويقتل تعذيرا لانه افسد كثيرا وما زال يفسد. لذلك قال حتى لو كنت تعذر وقلنا نقتلك، شاف السيف شو يقول؟ يقول تمنى لكنه ما يتم، انت اقتله واجعل توبته بينه وبين بينه. كلام واضح؟ نعم. يعني يقول هذا حتى الناس تترك السحر، لا يقول توبت، يعني توبتك ما يقبلها الفقهاء ولا أن يحكم الشاطئ، ما يقبلوا لك تتوب، أنت صاحبهم، أنت وليهم، أنت وليتهم كل هذه الفترة، الآن خلاص مع السلامة وتمشي، وتعبنا عليك يا شيخ سنوات، وأنت مدوخنا ومشغلنا، وروح اعملوا كذا، روح سووا كذا، دخلت في كل مكان، الآن خلاص تمشي هو، لا. لا يتركونك، بل يعني يحولون بينه وبين التوبة وغيرها. الشاهد لذلك رحمه الله البخاري شفوه يقول ما هل يعفى على الذمي إذا سحر الذمي؟ ها على ذمي مثل ما قلت على تفسير الشافعي حرم. لذلك البخاري رحمه الله يعني فصل فذكر فيه حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه على الزهري، قال بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له ذلك من قبل مات كبير يهود، فلم على صنعته يقتل مثل ما قول الشافعي. قال ان كان ذنبه، ان كان ما هو مشرك، ان كان استعمل النوع الاول قد يقتل، لكن اذا لا تقتل على الاثر الذي اثر به، اما يقتل لشحنه لا، يقتل لشحنه لا شك انه لا يقتل. نعم. الشاهد يقول بعد هذا في مسائل اقرا اي شيء، خلونا ننتهي من الباب، ليس بين من الباب اللي قبل. قال في المساله الاولى ان الحمايه في المراه، نعم آية البقرة لا شك واضحة جدا، وهي قول الله تبارك وتعالى ولقد علموا كما ذكرنا أو تعلموا من الشياطين وغيره، لأنه الآية فيها مبالغة في التحذير، والآية مو بس تمسك الشاهد لكن كلها لا حظ له لا دين له، وأنها فتنة لا نفع فيها، وأنها متابعة للشياطين، وأنها تضر، وأنها كفر، كل الألفاظ كأنها في هذه الآية. ها؟ نعم. ايضا فيها النص على ان السحر من الجب، ها، وان السحر من الجب والجب من الشرك، نعم، وانه ايمان بهم، ايمان بايش؟ بالشياطين، ايمان من هؤلاء الشياطين وعباده لهم، وفيه اللعن، ومن يلعن الله اولئك الذي لعنهم الله ومن يلعن فلن تجد له نصيرا، فيه اللعن والطرد من رحمه الله وعدم النصره فلن تجد لهم نصيرا، لا في الدنيا ولا في الاخره، نعم. هذه كلها اوصاف تزيد الفعل شناعة وقبحا وهو السحر، نعم. مر معنا في الباب السابق الاصل في الجب السحر والطاغوت الشيطان، لكن مثل ما قلنا انت عمل الجب الافعال الشنيعه كلها التي لا خير فيها ولا نفع فيها وانها فتنه وانها شر ولا تاتي كلها جب. والطاغوت تنصرف على الاعيان، كان كاهنا، كان ساحرا، كان ظالما، كان جبارا، كان يغير كله وكان يمنع الناس عن الخير، هذه كلها تدخل والعياذ بالله. نعم. يعني الاول في حكم العمل والثانيه في حكم الفاعل والعامل، نعم. الجن اليوم من الشياطين ومن الجن الكهان والسحار وغيرهم ومن يدعي عند الغيب ومن يرضى بعباده بنفسه والعياذ بالله ان يعبد بدون الله ومن يحكم بغير ما انزل الله ويرى ان له الحق في ذلك كل هؤلاء طوائف من الجن. نعم. لا واضحة جدا وتكلمنا فيها وأنها على الترتيب من حيث القبر لما جاء فيها من الوعيد بعضها موصوف باللعن بعضها موصوف بغيره من الأوصاف العظيمة وهي أم الكبائر أو يسمونها الموبقات والفواحش العظيمة. نعم. يكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر صريحة جدا. نعم. هذا مذهب الجمهور من الصحابة لكن مثل ما قلنا لأن السحر السائد في زمانهم ما كان عن طريق الكهانة والجن والشياطين. نعم. لذلك العام عامة الجمهور على التفصيل الذي يعني ذكرناه وأيضا يعني أخذوا عن هذا هو الدليل من الصحابة ما فعله عمر وأنه لن ينكر أحد ولم يعارضه أحد أبدا. نعم. هذا مذهب الصحابة. هذا الاستنب يعني إن كان هذا في عهد عمر وعهد الصحابة فكيف يعني فإياك أن تحسن الظن بهؤلاء قال أجاويد ولا قال عندي كل هذه الألفاظ يعني لا تقبل من أوبات يقول لك أنا والله الجن اللي عندي مؤمنين يبلغوني ويخبروني. لا لا لا عليك وعلى الجن المؤمنين كذابين. وما الذي حملك على أن تصدق أنهم زعموا أنهم إيش كل شيء يقولون حتى تصدقهم وحتى تميل إليهم وتطيعهم. لذلك لا شك لا يأتي زمان إلا والذي بعده فشر من في زماننا هذا الشر أعظم والسحر أكثر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل. في الوقت الثاني من لم يكفر المشركين او صح هذا كيف؟ من لم يكفر المشركين. طيب. بارك الله فيك. ايه؟ يبقى نقول الان. ايه؟ اذا كانوا يعلم من الكفار. ايه؟ ما كفر. ما العلاقة في هذا؟ اني ما كفر. على السلام. يعني إن كانوا يعتقدون في عبادتهم للقبور أو أصحاب هذه القبور أنهم ينفعوا أنهم يضرون تتناول أنواع التوحيد بعد من السلف فهم كفر بلا تعيين بلا تعيين. أما إن كانت عبادتهم عن باب تعظيم الأولياء هذا اللي هم يقولون لو كانوا جهال لا جهال ما شك أصل الجهال جهل أنه يعذر بجهله. نعم. وهذا لأن هذا الجهل مو كونه يعني شيء يدرك بالعقل عندهم عقول. احنا نقول الأصل مين كيف تخضع لواحد ميت من سنعمال أو كيف تخاف من واحد ميت؟ المصيبة ما ترك حالة العام. العام شاف الشيخ فلان والسيد الفلاني والإمام الفلاني يعظم القبور وعد هذه يعدونها من القربات ومن دين الله تبارك وتعالى وأنها من تعظيم الأولياء فيعتبر من الواجبات وتربوا على هذا العوام. لذلك احنا نتوقف فيها عن تكفير نقول لا شك الامر قبيح ويدرك حتى بالعقل قبل الشرع. نعم. القراءة الجماعية زي صلاة الحقيقة شلون؟ القراءة الجماعية يعني الرقية الجماعية ايه ايه عبر الفضائيات يعني اكيد يسموها؟ يسموها الله تعالى يا شيخ أنا سألت سؤالين وكتبتهم في الورقة ما وصلوش. يعني أنا بسألك سؤال أنت مسؤول يعني هل هذا المعالج يريد الخير للمريض اللي راح حجم حتى يقروا عليه؟ ما جاوب. هو كنا في البحث خلنا نقول كنا في البحث وكان عندنا جاء دكتور طبيب هذا من أوائل الأطباء اللي جاوا فتحوا مستوصف صغير وجابوه. الشاهد بعد فترة تعرفه طبيب. يعني عندنا حب استطلاع وعندنا في الوقت. يعني يعالج الإسلام الأفلان يريد الشيء يشوف إسلام يعالج الإسلام. قام كتب عبارة جميلة جدا والله يحفظها إلى اليوم على الباب. قال المريض لأنه ما حد يرد عليه. المريض لا يحب أن يكون أحد معه أثناء الفحص. الشيخ في بيتني هنا ذاك الوقت ليش؟ لا لا تبكي مريض أنت الآن يوم أنك لا تعاشر نفسك أنت المريض ودك الناس تسمع لما يقول لك شو تحس فيه؟ ما حد يحب يا شيخ لأني أنا مريض طب اشتكي لطبيبك الطبيب اقول لك كل شيء يعني خاف عندنا الحوار يعني. يمكن المريض يقول والله التاريخ يطلع من يده يقدر يقولها من دام الناس من يقولها تشيع في منطقة فلان ابو كذا يا شيخ صيحة بناش بالجلاجل يا شيخ فناشف هؤلاء ليش حطوا المريض وكيفية معالجته امام الناس حتى الناس تشوف مصلحة المريض والله لا يبون مصلحة شوفوا عالجنا سوينا تعالوا عندنا تعالوا عندنا وناخذ قروشكم ادفع قرش واحنا نقرا عليك هذا اللي يقوله يا شيخ سرية المرض وسرية المريض واسرار المرضى المريض كل شيء يطلع منه شيء بعضهم حتى البول يطلع منه يقول من البول يطلع ما يقدر يقوله العواطف فلا شكر يعني هذا الباب باب شر عظيم وهؤلاء والله لا يريدون خيرا بالمريض وإنما يريدون الدعاية والإعلان لأنفسهم.